بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا عصر يوم الجمعة 12 من شهر ذي الحجة، وهو يوم النفر الأول، والمتعجل يرمي هذا اليوم في الجمرات الثلاث الصغرى بسبع حصيات، ثم يدعو بعدها دعاء طويلا مستقبل القبلة، ثم يرمي الجمرة الثانية بسبع حصيات، ثم يدعو بعدها مستقبل القبلة دعاء طويلا، ثم يرمي بعدها الثالثة جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف يدعو بعدها، ويجب أن يقع رميه قبل غروب الشمس، فإن تأخر في رميه بعد غروب الشمس وجب عليه المبيت لليلة 13. وهذا على كل حال هو الأكمل والأفضل، هو الأكمل والأفضل الذي ينبغي على الحاج، لا سيما إذا كانت حجته الوحيدة أو فرضه، أن يأتي بها على أكمل وجه حجه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسئلة المتكررة أنه لو رمى الجمار هذا اليوم قبل غروب الشمس ثم تأخر في الخروج من منى لأجل الزحام أو انتظار الرفقة أو تكامل عددهم وغربت عليهم الشمس وهم في الطريق أو ينتظرون الرفقة أو يحملون المتاع، فهل يجب عليهم المبيت؟ صحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب عليهم المبيت، لأنهم لم يتأخروا بإرادتهم، وإنما بهذه الزحام المتكاثرة، وهم ناويون التعجل، وقد أتوا فعله برمي الجمار قبل غروب الشمس. ومن تأخر فهو أفضل، فإن المتأخر يرمي الجمار يوم غد يوم السبت 13، ويبيت هذه الليلة في منى، ويزيد عملا على المتعجل بأن يصلي المغرب والعشاء ويبيت في منى، ويصلي الفجر فيها، ويرمي الجمار الثلاث، وهي أعمال زائدة عن عمل هذا المتعجل، يزيدها باكورة أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فمن فاذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومما ينبغي التنويه عليه طواف الوداع، فأولا تسمية هذا الطواف بهذا الاسم إنما هو من اصطلاحات العلماء رحمهم الله، كما اصطلحوا على أن من محظورات الإحرام لبس المخيط، لبس المخيط هذا اصطلاح وهو المفصل على البدن، وهذا الطواف هو المنوه عنه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فهو فرق ما بين حجنا وحج المشركين، فاصطلح العلماء على تسميته بطواف الوداع. ولطواف الوداع أحكام، فمنها أن طواف الوداع لا يقع حتى ينتهي من جميع أعمال الحج، فلو طاف للوداع ثم رجع فرمى لم يصح طواف الوداع، لأنه لم يقع في آخر أعمال الحج. ومن أحكامه أنه واجب على الحجاج غير أهل مكة ومن بينهم وبين مكة مسافة قصر وهي تمينكينا فأكثر، فإن طواف الوداع لا يجب على من كانوا دون هذه المسافة إلا أن يطوفوا مستحبين له فلا إشكال. من أحكامه ثالثا أن من خرج ولم يوادع فإنه مأمور أن يرجع فيطوف للوداع، فإن طاف رجع وطاف ارتفعت عليه اللائمة، وإن مضى في سفره فإنه عصى وعليه الفدية، فأما معصيته فلم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. وأما الفدية فهي ترك واجب، وهي شاة تذبح في مكة وسبع بدنة، وسبع شاة أو سبع بدنة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم، ومن جعل بعد حجته عمرة فأدى العمرة ثم سافر بعدها فقد حلت هذه العمرة محل الوداع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت. فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين استأذنت نبينا صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد حجتها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فصارت سببا في تسمية هذا المسجد والمشعر في حد الحرم من جهة التنعيم بمسجد عائشة رضي الله عنها. فأحرمت عائشة تلك الليلة، ليلة الرابع عشر، وكانت رديفة لأخيها عبد الرحمن على بعيرها، ولم يحرم عبد الرحمن أخوها، فأتت وطافت طواف عمرتها ثم سعت ثم قصرت ثم وافت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لها. قال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فآذن الناس وارتحل متجها إلى المدينة، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تطوف طوافا آخر للوداع، فدلت على أن العمرة مشتملة على طواف العمرة وعلى سعيها وعلى تقصيرها، إن وقعت آخر أعمال الحج وسافر بعدها المعتمر فإنه وادع البيت بأن جعل آخر عهده بالبيت الطواف، وما السعي إلا تابع للطواف. المسألة الخامسة أن من أخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من أعمال الحج فطاف طوافا بنية الإفاضة، بنية الإفاضة فقط، ثم سعى سعي الحج ثم سافر، صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف ولا إشكال عليه، والحمد لله. سائل يقول: لبست المخيط فاشتريت 6 سندوتشات الطازج وزعتها على المساكين، هل يكفي؟ لا تكفي هذه السندوتشات من الطازج على توزيعها على المساكين، وإنما يجب أن تطعم كل مسكين نصف صاع، فتخرج ما مقداره 6 آصع، تخرج ما مقداره 9 كيلو، 3 آصع يعني 9 كيلو من الطعام جافا أو مطبوخا، وتعطيه أسرة فقيرة من فقراء الحرم، والله أعلم. كم الساعات اللازمة للمبيت في منى؟ ما لا يقل عن 6 ساعات يا أيها الإخوة، والله أعلم. يقول: أمي وكلتني في الرمي، هل الأفضل أن أرمي 3 جمار؟ لي الأول، وإلا ممكن أن أرمي جمرات أمي معي؟ نعم، إذا وكلك العاجز بالرمي فإنك ترمي الجمرة الأولى عن نفسك 7، ثم ترميها عمن يجوز أن يوكلك بعجزه 7، ثم الثانية ترميها عن نفسك 7، ثم ترميها عمن وكلك 7، ثم الثالثة كذلك، والله أعلم. يقول: هل يجوز الجمع بين ثنتين من الهدي والأضحية؟ الهدي شيء والأضحية شيء واحد، ويجوز أن تضحي وأن تهدي، يجوز أن تجمع هذا وهذا، والله أعلم. يقول: هل يجوز طواف الوداع وقت الفجر والسفر من مكة في صباح اليوم التالي؟ لا يجوز أن تبقى بعد طواف الوداع أكثر من يوم أو أكثر من ليلة، فإن طفت في آخر الليل وسافرت ظهرا يجوز، أما إن طفت فجرا ولم تسافر إلا في اليوم الثاني فإن هذا لا يجوز، وتعيد طواف الوداع لأنك لم تجعله آخر عهدك بالبيت، والله أعلم. يقول: ما حكم التسوق لغير الطعام والشراب أيام التشريق وبعدها مع العلم بأني مقيم في مكة حتى يوم 18 وسوف أقوم بطواف الوداع يوم 17 ليلا وأرحل من مكة صباح 18؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن تتسوق في أيام التشريق بالهدايا وما تحتاجه، وطوافك الوداع في يوم 17 ليلا وسفرك منها نهارا هذا الفعل جائز، والله أعلم. يقول: لم أبت في منى أول ليلة لأني مرهق، ونويت المبيت 12 و13 وعدم التعجل، فماذا علي؟ عليك أن تتصدق بشيء ب50 ريالا أو نحوها لأنك تركت مبيت ليلة، والله أعلم. يقول: ركبت السيارة من عرفات الساعة 11 مساء ووصلت إلى المزدلفة قبل الفجر بنصف ساعة، فهل علي دم؟ لا شيء عليك. سائل يقول: غطيت رأسي وأنا محرم بعرفات للحظات عن طريق السهو والنسيان، فهل علي شيء؟ ما دام أنك غطيتها سهوا ونسيانا ثم لما انتبهت أزلت الغطاء فلا شيء عليك، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم التكبير الجماعي الأذكار تلبية جماعة وتكبيرا جماعيا وتهليلا جماعيا؟ كل ذلك من الأمور المحدثة ومن البدع الناشئة التي لم يكن عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه ولا فعل أصحابه من بعده، وإنما هي عوائد تعودها الناس وأثر فيها ما نشأوا عليه في بلدانهم من أناشيد وأهازيج الصوفية التي يظنونها قربا تقربهم إلى الله، ومن ذلك قولهم لبيك اللهم لبيك يشيلونها مع بعض، أو الله أكبر الله أكبر يشيلونها مع بعض، هذا تكبير محدث وصيغة محدثة في ذكر الله عز وجل تلبية وتكبيرا وتهليلا. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. إذن لم يلبوا جماعة كما يفعله الناس حتى غدت كأنها أناشيد يلبونها من طرف ألسنتهم وقلوبهم لاهية عن معناها وعن دلالتها، وإنما شرع الذكر لتتقرب إلى الله به قولا ومعنى اعتقادا ولفظا، والله أعلم. ما حكم من دفع ثمن الهدي ثم علم أن الشخص الذي دفع له قام بالنصب عليه ولم يذبح، هل يدفع مرة ثانية؟ نعم، يجب عليه أن يذبح هديا لأن الأول لعب عليه، ولا تبرأ ذمته بما علم أن هذا الوكيل نصب عليه وأخذ ماله، وهذا جزاء من لا يوكل الجهات الرسمية المعتمدة، يطمع بأن يدفع هديا ب250 ريال أو 300 ريال والجهة الرسمية 720 ريال، ثم يلعب عليه، لأن هناك ضعيف نفس وضعيف إيمان لا يبالون بمال النفس، فأنت أعنتهم على هذا المنكر، ولا تبرأ ذمتك إلا بأن تخرج هديا آخر، والله أعلم. يقول: ما حكم من ترك الرمي كله؟ هل حجه صحيح؟ حجه صحيح لكنه ناقص بأن ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الرمي، وهو الذكر الواجب. فإن ذكر الواجب في أيام التشريق نوعان: مبيت بمنى ورمي للجمار. وإذا تركه متعمدا أثم، وعليه مع التوبة أن يجبر هذا النقص بذبح شاة أو سبع بدنة فدية ويقسمها على فقراء الحرم. وهو الآن في حالة إمهال، الآن لم ينتهي الحج بعد، فإن كان ناوي التعجل يذهب الآن ويرمي جمرة العقبة ثم يعود ويرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الحادي عشر، ثم يعود فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الثاني عشر، والأفضل له أن يتأخر أيضا ليكمل حجه بما كان من تفريطه في نقصه، والله أعلم. سائل يقول: هل يشترط في التوكيل في الرمي المبيت في ميناء؟ لا يشترط، ويجوز أن توكل في الرمي عنك إن كنت عاجزا من ليس حاجا بالأصل. لا يشترط في الوكيل أن يكون من الحجاج ولا من الأقارب ولا من محارم المرأة التي يرمى عنها، إنما يشترط أن يكون من يرمى عنه عاجزا لا يستطيع أن يؤدي الرمي بنفسه، ليس في اليوم الواحد بل في سائر الأيام، والله أعلم. ما تكرر من الأسئلة لا نعيد الجواب عليه أيها الإخوة. يقول: أنا بالأمس لم أستطع أن أبيت في منى بسبب السكر والضغط وتورم الأرجل، فما الحكم في ذلك؟ بت هذه الليلة تبيتها في منى ليكون عليك صدقة، فإن تركت هذه الليلة مع ليلة أمس وأنت ناوي التأخر عليك فدية، فإن تركت ليلتين فعليك فدية في ذبح شاة، والله أعلم. يقول: حجيت عن أمي وهي على قيد الحياة ولكنها لا تستطيع الحج. نعم، يجوز أن تحج عن أمك العاجزة أو عن أبيك أو عن أحد غيرهم وهو عاجز، يجوز ذلك بشرط أنك قد حججت عن نفسك. ففي حجة الوداع سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي يا رسول الله. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أهل السنن. فيجوز الحج عن الغير بعد أن تكون حججت عن نفسك، ولا بد في الحج عن الغير إما أن يكون ميتا أو يكون عاجزا عجزا بدنيا لا يستطيع الحج، لما في حديث أبي رزين العقيل اليماني الذي أخرجه الخمسة وغيرهم أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الظعن أي الانتقال، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، والله أعلم. يقول: ليس لي مكان في ميناء وأنا أذهب أرمي كل يوم من بعد المغرب حتى أخذ من الليل جزءا كبيرا، فهل فعلي صحيح؟ نعم، فعلك صحيح. هل أؤخر هذا اليوم رمي بعد المغرب؟ إذا كنت متعجلا فلا يصح أن تؤخر رميك بعد المغرب، فإن رميت بعد المغرب وجب عليك المبيت والرمي ليوم غد، فإن كنت متعجلا ترمي الآن قبل غروب الشمس، والأفضل هو التأخر، والله أعلم. سائل يقول: لو عملت عمرة لأبي وذهبت من مكة، هل يعتبر ذلك محل طواف الوداع حيث إن آخر عهدي بالبيت الطواف؟ نعم، إذا أتيت بعمرة سواء عنك أو عن قريبك العاجز أو الميت، ووقعت العمرة بعد الحج، فأنت فعلك شبيه بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويكفيك هذا هذه العمرة عن طواف الوداع إذا سافرت بعدها كما صنعت رضي الله عنها. سائل يقول: رجل كان جاهلا ورمى الجمرات يوم الأربعاء بعد منتصف الليل، ثم علم أنه لا يصح فأعاد الرمي مرة أخرى قبيل الغروب وبعد الزوال، فهل عليه فدية؟ من أعاد الرمي الصحيح بعد علمه بالرمي الباطل فلا فدية عليه، فإنه صحح فعله، لأن الفعل الباطل في حكم اللاغي، الفعل الباطل لاغي لا اعتبار به، أما وقد أعاد الرمي فلا شيء. مثاله: لو صلى صلاة العصر في غير وقتها، صلاها بعد الظهر، تبين له أنه صلاها في غير وقتها ثم أعاد العصر في وقتها، فإن الصلاة التي أعادها هي الصحيحة، وتلك التي صلاها في غير وقتها هي الصلاة اللاغية الباطلة، والله أعلم. يقول: أنا طفت الإفاضة ولم أسعى، فهل علي شيء؟ إن كنت طفت للإفاضة وأنت قارن أو مفرد وقد طفت طواف القدوم وسعيت معه، يغنيك هذا عن سعي الحج. أما إذا كنت لم تسعى سعي الحج فيجب عليك أن تعود فتسعى سعي الحج، لأن الحج له أربعة أركان: إحرام، ووقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. فلا قيام الحج إلا بتضافر وقيام أركانه، والله أعلم. بعدما رميت الجمرة الكبرى ذهبت للطواف طواف الإفاضة ولم أعد لمنى للمبيت في منى لأني حسيت المرض الشديد. إذا لم تبت الليلتين كلها، ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر، فإنه يجب عليك ذبح شاة أو سبع بدنة إن كنت متعجلا، وإن لم تكن متعجلا فارجع هذه الليلة وبت في منى تدرك بعض الواجب، وتتصدق بشيء عن ترك المبيت السابق بأن تطعم شيئا لفقراء الحرم بمئة ريال أو نحوها، والله أعلم. ما الأفضل في العمرة وفي الحج، الحلاقة أم التقصير؟ أما بالنسبة للنساء فحرام عليهن الحلاقة، فقد روى الخمسة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، لأن الشريعة متشوفة إلى إضفاء شعر المرأة إذ هو زينة لها، في زمان أصبح نساؤنا يقلدن الكافرات والعاهرات بقص الشعور وحلقهن، فالنساء ليس عليهن حلق. وأما الرجال فإن كانت العمرة يتمتعون بها إلى الحج فالأفضل التقصير، أن يعم رأسه بالتقصير بالمكينة رقم أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد، أو بالمشط مع المقص يعمم رأسه، ما يفعل عند المروة يأخذ من هنا شيئا ومن هنا ومن هنا ومن الخلف هذا لا يصح، هذا تقصير النساء لا تقصير الرجال الذين أمروا بأن يعمموا رؤوسهم بالتقصير. وأما في العمرة المطلقة والحج المطلق فالأفضل الحلق، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الرابعة والمقصرين. فالحلق أفضل في حق الرجال. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أن من الناس من هو بخيل بحلق شعره لله، ومع ذلك في كل صبح يجطل لحيته للشيطان. مبدا واقع يا أخوان، يحلق لحيته وشاربه اتباعا لهواه وشيطانه، ويمن في شعراته أن يحلقها لله قربة له. وزمانكم زمان التناقض، الرجال أمروا برفع ثيابهم فأرخوها، والنساء أمرنا بإرخاء الثياب فرفعوها، فما زلنا في رفع لها إلى أن الله يستر. أليس هذا الواقع؟ حتى تعرفوا كيف لعبت الشياطين والأهواء بالناس حتى استجرتهم إلى مخالفة الشريعة بدعوى أن هذا مكروه أو غير مكروه، أو هذا سنة أو غير سنة. إنما هي تأويلات شيطانية وأهواء للناس يبررون بها معاصيهم ومناكرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: أنا في عرفات، في جبل عرفات، كنا في ازدحام شديد، وأنا وقفت وقمت ولفقت الشبشب وأعطاني العسكري شراب، هل يجوز ذلك؟ أولا، ذهابك إلى جبل عرفات غير مشروع لك، إنما هو من إجهاد نفسك بما لا طائل تحته، وكذلك إتعابك غيرك، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم، ما قال تعالوا جبل عرفات، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. تلف حذاءك وأعطاك العسكري شرابا ولبسته، فلا بأس عليك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. في حديث ابن عباس: وليلبس الخفين ولم يذكر لهما قطعا. فلا شيء عليك يا أخي، وإنما عليك التوبة من ازدحامك ومزاحمتك وإتيانك إلى الجبل وإرهاقك نفسك فيه، والله أعلم. هل يجوز عمل عمرة لشخص على قيد الحياة إذا كان عاجزا، عجزا بدنيا؟ إذا كان هذا الشخص الذي تنوي أن تعتمر عنه عاجزا، عجزا بدنيا لا ماليا، فيجوز أن تعتمر عنه عمرة بدل، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أداء أكثر من عمرة في اليوم الواحد؟ هذا الفعل غير مشروع. قال طاووس بن كيسان اليماني تلميذ عبد الله بن عباس: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر، أي من الحل مسجد عائشة، يؤجرون أم يؤزرون؟ لأنه فعل فعلا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه هديه مع وجود سببه، فإنه في عهده في سبب أن يذهبوا يأتوا كل يوم بعمرة ولم يفعلوه، ولهذا كل فعل وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله محدث. سائل يقول: هل يجوز أن أرمي في آخر يوم بعد صلاة المتأخر، بعد صلاة المغرب لأني متأخر، يوم غد يوم 13 ينتهي بغروب شمسه رمي الجمار، وينتهي بغروب شمسه ذبح الهدي، ينتهي وقت ذبح الهدي، وينتهي بغروب شمسه وقت ذبح الأضحية، فليس يوم غد وقت للرمي بعد المغرب، فإن أخرت الرمي حتى غربت الشمس فرميك باطل ولا يصح، ويجب عليك تجبره بدم، والله أعلم. سائل يقول: لو كل واحد ما عقبنا على سؤال وما خلصنا يا أخواني، هذه مشكلة. هل لطواف الوداع سعي بين الصفا والمروة؟ ليس لطواف الوداع سعي بعد الصفا والمروة إلا إذا كان لم يسعى سعي الحج، فبعض الناس يذهب يطوف طواف إيش؟ يذهب يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى بعده، فيبقى عليه سعي الحج يجريه بعد طواف الوداع، ولا يعتبر أنه جعل آخر عهده بالبيت السعي، لأنه في قول عامة أهل العلم السعي تابع للطواف. والله أعلم. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة؟ بينا أن هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الطواف الإفاضة ركن ولا بد من نيته، وطواف الإفاضة واجب، فكيف ندخل ركنا في واجب؟ يجوز أن نصلي ركعتين ننوي بها الظهر والعصر في آن واحد؟ لا يجوز. كذلك الطواف، تطوف طوافا بنية الإفاضة وتجعله آخر أعمال حجك ويغنيك عن طواف آخر للوداع، لأنه صدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. نكتفي بهذا القدر ونسأل